ويطلع احد يقول لك واحد فيك انتوا عايزين تتخرجوا من فيك. ما تحكموش على العقول. ما تحكموش على العقول. خلاص. يا اخي هذا كان واحد يتكلم في الهندسة وهو ليس بالمال. طبعا عطى فوق الصوت عم يتحرك الصدر وعمليه الروحيه التلفزيون. ايه اللي يحصل؟ هيفوز عليه. مش كده؟ وقضيه والحاله. يا عم كيف ننصحك فيك؟ يقول لك ده مش الحق، ده مش الاهل صدر. فاكر اللي انت بتوقع فاكر فيه. مش كده؟ فبنحكي من تخصصات بس في بلد في الدنيا. لأن كتير سايبين باب لكل من هب ولا يخطر. الله لكل من هب ولا يخطر. تطلع من كل الدين. فع بغيا من كل الدين. فع حضارة من كل الدين. فع حقيم من كل الدين. أقول يمنع غير لأن قبل ما يكمل الكتير لا يتعامل بالأول. يجي منه النقص والحاجة تبقى حالة. ما ينفعش ما ينفع لازم يطلع بعين الأول. ولذلك نسأل عن بعضهم فننتبهوا ونسأل عن بعضهم فنلزمهم. يا رب العباد يا رب من الشيخ عبد الحق الحويني يا سلام ربنا يديم الله رب العالم. قال كل واحد بقى يا رب العباد فعلوا خيري ما ينفعش ولا يعلى فيه. كل عباد يقول لي على بعض ما ينفعش ولا يعلى فيه. صحيح يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا يعني أبو صحابي شوية انتقل أي شيء تعلم على دين القاعدة تعلم على الرجال تعلم على الرجال تعلم واحد تعلم سنين بقى عنده قاعدة من خلال القاعدة دي طلع واحد يتكلم معه في الناس هتسمع كلامه من قصر تحس إن الراجل بيحترم عقله كده على طول وراجل عنده إيه؟ راجل عنده إيه؟ وشيخ بقى كان كمان الله يرحمه شيخ الألبان سنين قاعد يتعلم فتلاقي واحد يبدأ في دقيقتين تلاقيهم مضطرين فيهم جرحى جودة واللي مش راضي عنه قدام مصحى يقول لهم بدا العجل وبدا الذكر بيتعب يلا فيها ومين يمكن؟ مين يمكن لان الباب يحترم العقول اللي قدامه انا بحترمه ماشي يعني ايه انت لما تستخف العقول اللي قدامه تقضي قدامه الحق باطلا والباطل حقا وتقول كلام ما انزل الله به من سلطان كل احاديث باطله يتنقلوها عنك ده استخفاف العقول اللي عليه استخفاف ده ما تقوليش صاحب فكر والباب مفتوح لا الباب مش مفتوح وازاي كده قال لا يقبل حديث ما دخل الى الغرب قال هو هنقص ربنا ليه؟ عشان يبقى شيخ ومعلم شيخ ليه؟ شيخ ومعلم ما ابو حنيفه ما كانش له مشايخ ده ابو حنيفه يعني اقول ايه؟ شارب العلم على حد ما جه في يوم وعزازوه الله اكبر خلي بالك خلي بالك سبحان الله ونزل له وضع مع جنيدي ابو يوسف لما تقراها لكنها اصبحت كده طبقات الحنفيه خفيفه جدا لما راح يزور ابا يوسف وكان مريضا وجوز تلميذ من اكبر فقال الحاضرين لو مات لو جوز ده مات إن هذا علم كثير فكنت أرجو من الله أن يخلقك يعني عايز أقول ده الأول عشان ألاقي حد يطلع وهو مجد ها فلما اتقاه الله واحباه ورسل قالوا هذه الكلمات التي قالها الرسول فدخل فلما اقالوا انه حبيب راشد بن علي بن المغني وانا اخذه فطاعت مجلس ابي حميد واتخذ مجلس لنفسه وقع أو حبيب الشيخ بن محيط العام أين أبو يوسف قال فليتخذ مجلس لنفسه فأحياه واحد من الرجل حق يعطيه ذلك سنة فعلا سوري الجندي وعم الخالد بن شعبين الله راح مطعم وزايد وزايد حط كده طالع واقف مين أي حد في جيش أبو يوسف وعلى أمريكا إذا واحد من المتغلين قال له كلها فاسأل أبا يوسف وهو عطلنا أنا هنا إذا قالوا كده فاسأل أبا يوسف وقل له رجل ذهب إلى حصار الناس اللي بيشتغلوا كانت يعني وقت كي يفصل له التوبة على مبلغ كذا فاتبع فصلي له كذا وقعت بيه كذا بعد بيه قريبين فجاء اليه فانكر التوبة قالوا ايش على حالك لا يجيب ناس وضوح ليه يمر الايام وفي الاخر اقر له التوبه فقال الدور الثاني يجيب الحق محصر لطوبه المجلوس الله يحصل في المساله دي المساله دي قلنا الله يحصل في المساله دي فإن قال لك يعطيه يمكن أن يكون هذا الصور قل له أخطأ فإن قال لك لا يعطيه قل له أخطأ لو أنا بيجيله قل له صح لو أنا بيجيله قل له صح فلا هو رجل مساء أحكام الكاذب يفصلها يعطيه للثمن ولا لا أمي المحطة أمي مخدوم فبوز قال يعطيه قال خطأ قال الله نعم الحق كده وبعدين قال لا يعطيه قال خطأ وحسين ماشي أبو حنيفة قاعد لا بوز الجاهل عليه قالوا سام هو كان العربي يقول يا وزان فجاء يا أبا حميد فرغم الحالة منه كذا وكذا وكذا وكذا وذلك بعض الأمانة كله يا أبا حميد قال بيت إذا استلم عن مسألة الحطاب سال عنايا شريفة حتى أقول لك من استغنى عن أن يتعلم فقد لك ما حدش سمع منه ايه؟ هتعلم. هتيجي تتعلم. مش هقول لك قال له ايه بقى؟ خلاص؟ مش هقول لك. خلاص؟ مش حابب ما في حد يستمع للناس. العلم يا ابني. العلم يا ابني. مفيش حد يحط ويتفرج ويقول انا واقف من فين خلص بالعالم وكلينا يعني زميل اخ الدكتور ويبصر فيه ومش عارف قصه تفسير. أنا الله لا إله إلا هو والأنت الله الحق روحي بس هذه حاجة جميلة وماذا جميلة والواقع متوقف كيف وماذا جميلة اعتقد يوم ما أخذ الدكتوراه أن عباده فلك كهن لا لا بلا روحي كل سنة حاجة أقول لك ارجع للرسالة بتاعتك لو قلت له البهار كان مرة ترجع للرسالة بتاعتك وكل حاجة كلها في الرسالة بس اللي بيقول لك حاجة أصلا خالد فعلت واختلفت معه كثيرا وكثيرا معاه رفعه شهيره لا تعلم بها ولا لازم لازم غير مع نفسه كده وفجأة عالم ولا شوية حالة يسرقوني يشجعوني طبعا بقى عالم يعني ده شيء هذا يعني لا إله إلا الله يعني بقول لك يعني الواحد يقع في أحيانا والله دي 12 ساعة قبل ما تقف وفي النهاية بقول له إيه ده أنا ما أعرفش حاجة كبيرة هي كده بحور يعني بحور سبحان الله بحور ربنا علينا وياك ربنا علينا وياك امين يا رب فايه بقى شويه المناديل تروح لغريب في الدين القضاء صحابه يقول لك في مشكله وصاحي فكر ويفكر وانتم تعثرون على عقول الناس الله لكن لو انت لما تمنعنا من كلام الهندسه اللي بقى فكر عاقل فكر عاقل لما تمنعني من كلام في الطب يبقى انت بتعمل عقلي ويقول لك لا انا خليك تحترم عقلك ولا تتكلم بيه لقيمه ما ليه القضايا مش هتقول لما يقول لك لا تقول في المتشابه ده مش حاجه على العقل ده احترام للعقل لان انا مدعك لا تقول فيما لا تعلم وليس محل العلم وليس محل العلم إذا حد على العقل هذا احترام للعقل تعبير واضح عايزين تحترم العقل لا تتكلم في شيء يكون في إطار وفي دائرة وفي قدرة في العقل زي كده ولذلك الحته دي ما يسمهاش ربنا ايه؟ انك لما تؤمن وتقول امن يبقى انت من اهل التفكر ومن اهل الاعتبار يفهموا يبقى انت ما حضرتش عقلك لا ده انت عندك عقل وزي ما ربنا ختمها وما يتذكر الا كل الالباب يبقى ما يتذكرش الحته دي الا اللي عنده ايه؟ اللي عنده عقل اللي عنده عقل لكن اللي يلحق نفسه فيها هو ده فعلا ما عندوش عقل مش كل فكر وعقل وبعض عقل لا هو ده ما عندوش عقل فعلا وزي ما قلت لكم يا سبحان الله العظيم احفاظ عقولهم احفاظ عقولهم في مسألة الروح وفي امريكا والعلماء اوروبا اكبر علماء يسموها في التشريح ان شاء الله هنطلع اللعب متحكم جدا ولو تعالى كلمني عن الروح فان شاء الله قلت ياما وبلاديه ياما لا اقول له صاحي بقى روحي كل جسمي فيه روح انت فاهم كنت اطلعك كده مش روح فعايز اقول كده بقى ايه روح يقول لك انا والله لا اتكلم في شيء معنى احفظ نفسه ازاي احفظ نفسه ازاي طب انت احرمت نفسك مع الروح وفي الخلق ده ليه عقلك ما جابهاش ولذلك ربنا حتى ليا في القران ويسألونك عن الروح قل الروح من امر الله طب صلى الله عليه العلم وما نريد من العلم الا خليش بالعلم وصف الصلاه وزي بالعلم لا بد يحددونها كل ولا مكان هي في الخط شديد اخر شكلها ايه شديد اخر كيفيه التقاطها بالجسد شديد اخر فضل يتكلم بتاعها كده وقول لك اي حاجه اقول لك لا العقل يغني من احسن عقل والله يعني ما تكلمش للشعر بل انت احترمت عقلك مع الروح مش عايز تحترم عقلك مع الاخلاق بتحسبوها ازاي؟ بتحسبوها ازاي؟ مش حاجه على العقل والعقل انا باحترام كلية العقل احترام كلية للعقل خلاص احترم عقلك يبقى فعلا العقل هو العقل فيه مش اللي معندوش عقل لان العقل ولا عقل فيه وده شو خلاه وما يتذكر الا كل الالباب من هنا بقى الحاجه اللي جايه معانا دي قال عنها أهل التفسير هي من دعاء الراسخين في العلم يعني واثقون في العلم الذي سألوا هذولا آمنا به. فمش كل ما احنا نوعى عشان قلوبنا ما تزيدش. هذا مقصود وهذا معقول. ربنا لا تزغ قلوبنا. يا سلام يا سلام. ربنا لا تزغ قلوبنا. كيف ربنا قدر الوحد بدأنا بالحق واللي بعد الحق السلام اسمه ايه؟ قلب. وقلوب جميع قلب من قلب ده احكاية شكاية شاهد لان هو ملك الجواش بلغة العقلة الكين الملك ملك الملك الذي القوة العاقلة تتعقل تغلب مش بروحة تبعضون لا تغلب وزي ما تقولوا مسؤول فاهم كويس وفاهم كويس بس هو فين؟ على هذا وزي ما تقولوا قال لهم قولون كيف؟ لا يطلعون فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب. القوى العقلية لا تقل وزي الذي عمى عليه تسليمه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا طرحت طرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. القلب خلاص يبقى هو وبالتالي كل وسائل التحصيل حصل على الماء علم قوة وحواس ما هي وسائل التحصيل العلم تعلم تشوف ويسمع وتهمني مشكلة كل دي تتوصل للقلب عشان تبدا تاخد منه الامر والعملية بتتم في فترة اسرع من فترة كده يعني بتمشي خط تام لا عملية ملكية دي سريعة العلم عليه عقل وقعت على ايه؟ في ثانية في العلم على القلب ايه رأيك؟ قلب الاعلام وان الشايف الحلال عمتك الاحلى قال بنعطي باقي وإذا بنتقي الى شهادة التمكين يبقى خلف الله من ايه؟ يبقى فعلا من الصالح وإذا مع السنين الاثنين مش جميل لو أخبرت هذا بلا رأي أكثر إيه الحلال من الصلاة فأنا لولا الشيء العقل ده يخرج دي الدنيا كيف وعم نصوص عليه كيف كل الوصل بين لا ثابت دي وهو بيد الأمر بيد الأمر الصلاة من إيه بقى هو بقى قال سليم ولا قلب خربان؟ خربان الحمد لله اول كلها هتبقى خراب خراب. سليم الاوامر كلها سليمه فعلا اذا صرح صرح الجسد كله فعل فخر فخر الجسد كله ولذلك ربنا علق امر الاسير عليه. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. لذلك كل اوامر القران متوجهه لايه؟ لقلبك. صلوا اعطي مع حد تركيب الخطي في الانسان. اذا القلب هو المسيطر هو صاحب الامر والنهي على جوارح الإنسان إذا من الأحساب إلى الصلاح والبداية ثالث للقيم البداية طيب رب الأفراد يعني يتكلم عن القلوب وأنواع القلوب وأمراض القلوب كلام خطير طويل من أجمل وأروع ما يكون وأوصاف القلب المؤمن وأوصاف القلب الفاجر الفاسق وحال ما لأن السكينة سكينة القرآن قال كل على القلب أراد القلوب كل اهتمام بين القرآن والسنة بالقلب والقلوب لأنه صلاح القلوب ده لا ولذلك قلت ان من العبث اللي احنا فيه اللي احنا نهتم جدا بأغراض القلوب الحسية القلب كده أخبار القلب كده أجيالة لا أنقطع مش عارف ايه الصمام فيه ويعني يفعل تفاعيل لأن أنت عارف إن السلامة الحسية دي يعني معناها الدنيا وكل ما فيه أفضل الهم وكل شيء لأن العمر أحد نفسه الأمر الخلوق فيها اللي هي أمر الإنسان لا إذا كان البعض الحسي هو الدنيا فالبعض المعنوي هو بالنسبة لك الأخر قال لي أهم عندك إنك تضيع نيتك ونصيحة كلمتك الناس اللي مهتمية ضياع الأخر يا حبيبي القضية خطيرة جدا تروح لقلوب مريضة والعياذ بالله كما قال الله في قلوبهم مرض وقال فيطمع الذي في قلبه مرض فلازم تخلي بالك من الحته دي فبيقول انت يا راجل ان تقصد فيها ما علمك النبي بالله انك تدعي ربنا دايما انه يثبت قلبك على الحق ما يضيعش ولذلك من دعاء الله تعالى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا هذا كيف بدا الحق كيف بدا الحق لانه ما بداش الحق ده مصيبه من زي النبي في طهاره وعذابه صحاب مجنون صحاب عاش عليه الصحاب الصحاب مين هو الذي راى النجاة لفلت حاجات ما يشوف الغرق عشان يبقى صحابي ما لازم يتوقع في ذلك الحاجات الاولى رؤية النبي نقول لك دي فابو جهل راى صحابي الثانية الايمان به ونؤمن به الثالثة أن يكون مميزا وفي مجهول أن يكون بالغا فصدر كامل الأولاد ولدوا قبل ولدهم وأهلهم سنين فلا أرد وشاهد ذلك وفي ذلك هو يحبيبكم شاهد مسكرة وذلك ما هو الصغير الله تبقى حالي جزاهم وشبار التبشير الصحبة في بعض الناس صفوها من المميز يعني يفهم ويصنع بيدي من الله كده وضعوه البالغ كمان يكون بالغ ففي صحابة يعني ناس عايشة في الناس عليه الصلاة والسلام ومش يفهم خلاص وكان رجال بالغين وبعد ما النبي مات صدق يا الله اللي منع الزكاة واللي ضحوا مش عارف منتاع القوة والمش عارف ومين كده وزاد عدد الحديث الصحيح ده يوم القيامة بين اللي فيه من أمهات الرجال يؤخذ فيه إلى الشمال ما هي تقول على الشمال على الشمال دي يعني فيه على جهنم فهيقول ايه؟ أصحاب يا أصحاب حبيبهم وكلمة أصحاب فيقال لهم إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك قلوبهم إلى حفظ الله اتألم وزي احنا قلنا بجميل الحلو معانا يوم السبت قلنا ان هنا في الموضوع ده سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم سيقول ما قاله نبي الله ايه عيسى فهو يقول كما قال العبد ايه صح وكنت كان عليهم شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت رحيم عليك. Thank you.